إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما زلنا مع كتاب الجنائز من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. وقد ذكر المصنف رحمه الله في بداية هذا الكتاب حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول هو قوله عليه الصلاة والسلام: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. والحديث الثاني هو قوله صلى الله عليه وسلم، أو في ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. وقد عرفنا أن الحديث الأول صحيح، وأن معناه لقنوا من حضره الموت، لقنوا من حضره الموت، وإنما سماهم أمواتا باعتبار المآل. وأما الحديث الثاني فإنه حديث ضعيف ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو صح كما حسنه بعض أهل العلم فإنه يحمل على من حضره الموت لا على الميت، لأن القرآن إنما ينتفع به الأحياء لقول الله عز وجل: لتنذر من كان حيا. وأما الميت فإنه لا ينتفع بقراءة شيء من القرآن عليه، فلذلك من حضره الموت إذا قرئ عنده القرآن يتذكر الشهادة ونحو ذلك فهذا جائز، أما إذا مات فإنه لا ينتفع بشيء من القرآن. ولذلك قلنا من البدع التي يقع فيها بعض الناس إذا كان الميت يدفن في المقابر فتجد بعض الناس يجلسون ويقرؤون القرآن، فهذا قلنا إنه لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه من بعده، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ الصحابة عليه القرآن، وكذلك لما مات جماعة من أصحابه صلى الله عليه وسلم وماتت زوجته خديجة رضي الله عنها لم يقرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، ولو كان في ذلك خير كما يقول بعض الناس لسبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا إياه، أو لبادر إلى فعله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فلما لم يرد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه فعلم أن هذا الأمر محدث، وأن من تعبد به فإنه لا يؤجر على ذلك شيئا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ذكرت أيضا أن المصنف رحمه الله ذكر هذه المسائل، وهي تكون قبل الموت، تكون قبل الموت، ثم شرعنا في ذكر بعض المسائل الأخرى المهمة لتعلقها بالموت، ولكن المصنف عليه رحمة الله لم يشر إليها. فذكرنا المسألة الثالثة، وهي الثالثة باعتبار تعداد المصنف، لأن المصنف ذكر مسألتين وذكرنا نحن الثالثة، ثم ذكرنا مسألة أخرى وهي الرابعة، ثم توقفنا عند المسألة الخامسة، وهي أن العبد إذا مرض وطال به المرض حتى أتعبه وأرهقه فإنه والحال هذه لا يجوز له أن يتمنى الموت أو أن يدعو على نفسه بالموت، فهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كما ثبت في الحديث الصحيح في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. لكن يعني إن كان فاعلا ولا بد، يعني إنسان خشي على نفسه الفتنة أن يفتن في دينه، فإنه يجوز له في هذه الحال ما أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: فإن كنت فاعلا ولا بد فقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة أخرى أيضا تتعلق بالمرض، وهي المسألة السادسة، وهي أنه يجب على المريض أن يرضى بقضاء الله عز وجل وأن يصبر على قدره وأن يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى، ومع هذا فإنه يرجو رحمة ربه ويخاف عقاب الله سبحانه وتعالى على ذنوبه. يدل على هذه المسألة أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلكم ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي يحيى صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. انظر إلى هذه الخير أو انظر إلى هذا الخير العظيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، فهم بين أمرين: إما أن يكونوا في نعمة وفي راحة وفي سعة فإنهم يشكرون فينالون مع ذلك جزاء الشاكرين، وإن كانوا في بلاء وفي محنة صبروا فنالوا بذلك جزاء الصابرين، وكما قال صلى الله عليه وسلم: ليس هذا لأحد إلا للمؤمن، إلا للمؤمن. فأنت إذن أيها العبد تتقلب في هذه الدنيا بين رخاء وسعة، فعليك أن تشكر في هذه الحال لتنال جزاء الشاكرين، وإن ابتليت بمرض ونحوه فعليك أن تصبر لتنال جزاء الصابرين. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا في هذه المناسبة نقول لمن ابتلي بالمرض: اصبر وأبشر، فإن هذا المرض الذي ابتليت به فيه فوائد عظيمة، منها أن في ذلك تكفيرا لخطاياك، وهذا الأمر يا إخواني إنما يدركه ويشعر به ويحس به من كان معلقا قلبه بالله سبحانه وتعالى، مؤمنا بالله سبحانه وتعالى حقا، وصادقا مع الله سبحانه وتعالى في عبادته، هذا الذي يشعر به. لأننا في هذا الزمان يا إخواني صار الواحد منا يقع في ذنوب وفي معاص وهي والله تثقل ظهره، ولكننا لا نشعر بذلك. لو واحد الواحد منا جلس مع نفسه ونظر في عيوبه ونظر في سيئاته وفي خطاياه لوجدها مثل الجبال، لكن لقلة ماذا تعلقنا بالله سبحانه وتعالى وضعف إيماننا ماذا لا نشعر بهذه الذنوب ولا بهذه المعاصي. فلذلك ربما نقرأ مثل هذا الحديث في تكفير الخطايا ولا نشعر به، لكن من قوي إيمانه وتعلقه بالله سبحانه وتعالى وقرأ مثل هذا الحديث ثم ابتلي بمرض فإنه يصبر ويرجو هذا الثواب العظيم ألا وهو تكفير الخطايا. إذن فمن فوائد المرض تكفير الخطايا، ويدل على هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها، يعني حتى الشوكة إذا ماذا لحقك منها هذا الأذى أيها المسلم، ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إلا كفر الله بها من خطاياه. أليس هذا حديث عظيم؟ وبعض الناس الآن لو أنه أذته شوكة ماذا يصنع؟ يسب عياذا بالله، مع أن هذه تكفير لخطاياه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لجهلنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم ماذا اتباعنا لسنته حق الاتباع عليه الصلاة والسلام يصدر هذا من بعض الناس. فلذلك علينا أيها الإخوة أن نستحضر مثل هذه المعاني العظيمة، فإنها تقوي صلتنا بالله سبحانه وتعالى وتقوي من اتباعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ففي المرض الذي يبتلى به المسلم تكفير لخطاياه. كذلك مما يستفاد من المرض الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، لأن العبد أيها الإخوة ربما لو كان دائما في حال صحة فإنه يطغى ويغفل عن التوبة وعن الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، لكن من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه ماذا إذا ابتلي العبد ماذا بالمرض يرق قلبه، وإذا كان فيه إيمان فإنه يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وحده. إذن فمن فوائد المرض رجوع العبد إلى ربه بالتوبة والاستغفار ومحاسبة النفس. ويدل على هذا ما رواه البخاري في الأدب المفرد عن سعيد بن وهب أنه قال: كنت مع سلمان، سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، وعاد مريضا في كندة، وهذا موضع في الكوفة، فلما دخل عليه قال: أبشر، فإن مرض المؤمن يجعله الله له كفارة، وهذا كما مر معنا في الحديث الأول، ومستعتبا، مستعتب يعني رجوع، رجوع إلى الله سبحانه وتعالى، هذا معنى ومستعتبا، يعني يجعل الله سبحانه وتعالى في هذا المرض للمؤمن رجوعا إليه وتعلقا به سبحانه وتعالى. لذلك قال: يجعله الله له كفارة ومستعتبا، وإن مرض الفاجر كالبعير عقله أهله، يعني البعير ربطه أهله ثم أرسلوه فلا يدري لما عقل ولما أرسل. وهذا عياذا بالله يحصل لبعض الناس، يعني يمرض ويشفى ولا يعتبر في مرضه هذا شيئا، فيكون كحاله كحال البعير عقله أهله ثم أرسلوه فلا يدري لماذا عقل ولماذا أرسل. هكذا يخبر في هذا الحديث. إذن فمن فوائد المرض أن الإنسان إذا ابتلي به يتذكر بأن العبد ضعيف وأنه لا قوة له إلا بالله سبحانه وتعالى، فيتذكر ذنوبه ويتذكر تقصيره في جنب الله سبحانه وتعالى، فيدفعه ذلك إلى تقوية إيمانه وصلته بالله عز وجل. كذلك من فوائد المرض والابتلاء به أن ذلك علامة من علامات حب الله لعبده، علامة من علامات محبة الله لعبده. وليس كل من ابتلي بالمرض فهذا يحبه الله، لكن ذلك علامة من العلامات. فإذا كان المؤمن محافظا على طاعته لله وعلى صلواته فابتلي بالمرض فليبشر بذلك، لأن ذلك علامة من علامات حب الله لعبده، وذلك لما ثبت في سنن الترمذي وكذلك في سنن ابن ماجه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء، ويصح أن تقرأ إن عظم الجزاء، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. إذن فالعبد إذا ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالمرض فعليه أن يصبر وأن يرضى بقدر الله سبحانه وتعالى، وأن يستشعر بأن هذا فيه تكفير لخطاياه وتذكير له لتقوية صلته بالله سبحانه وتعالى. ومع هذا كله عليه أن يحسن الظن بربه. كثير من الناس إذا ابتلي بالمرض يسخط عياذا بالله، يقول ناوي وش درت. وبعض الناس يقول لك فلان ما يستاهلش، وهذه من الأخطاء يا إخواني، أخطاء في العقيدة هذه. الله سبحانه وتعالى إذا ابتلى ذلك العبد الذي يقول الناس ما يستاهلش، ربما يكون ذلك لمحبته له سبحانه وتعالى، يحب ذلك العبد فابتلاه حتى يكفر عنه خطاياه. فلذلك من الأخطاء التي نسمعها بعض الناس لأن ما يستاهلش، ويقول كلمات أخرى يعني ربما تكون كفر بالله سبحانه وتعالى. فلذلك المرض فيه نعمة للعبد، فعلى العبد المريض أن يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى. ولذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. هكذا حال المؤمن، يرجو رحمة الله ويخاف عقاب الله سبحانه وتعالى على ما اقترفه من الذنوب والمعاصي. هذا هو حال المؤمن قوي الإيمان. وقد ثبت في سنن الترمذي وابن ماجه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت، يعني كان هذا الشاب ماذا يحتضر، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجدك؟ كيف تجدك؟ فقال هذا الشاب وكان موفقا، قال: أرجو الله يا رسول الله، أرجو الله يا رسول الله، يعني أرجو رحمة الله. قال: أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبي، وأخاف ذنوبي. هذه حال المؤمن، يقدم الأعمال الصالحة ومع ذلك يرجو رحمة الله ويخاف من ذنوبه وتقصيره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد، يعني رجاء الرجاء والخوف، رجاء رحمة الله والخوف من الذنوب والمعاصي. قال: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن، في مثل هذا الموطن، إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. ولا شك أن الإنسان المؤمن في مثل هذه الحال يرجو أن يدخله الله سبحانه وتعالى الجنة، وأن يؤمنه من النار، وأن يعيذه من النار. فإذا كان الإنسان في مثل هذه الحال وحقق هذا الرجاء وهذا الخوف، فإن الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه يعطيه ذلك، فيدخله الجنة ويعيذه من النار. هكذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونختم الكلام عما يكون قبل الموت وما يتعلق بالمرض بهذه المسألة، وهي مسألة مهمة أيضا، المسألة السابعة، وهي أن من كان عليه حقوق فليؤدها إلى أصحابها إن تيسر له ذلك، وإلا أوصى بذلك. الإنسان عندما يعني هذه الأمور تكون يعني حتى في غير المرض، الإنسان يؤدي الحقوق إلى أهلها وماذا يكتب وصيته حتى ولو كان في حال الصحة. لكن من كان في حال المرض واشتد به المرض ويخشى على نفسه الهلاك، فيتعين عليه ماذا؟ أن يفعل هذا، وهو أن يؤدي الحقوق إلى أصحابها، وإلا فإنه يوصي بذلك. ويدل على هذا ما رواه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له مظلمة لأخيه في عرضه، من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه. والعرض كما تعلمون هو موضع القدح أو الذم والمدح من الإنسان، موضع الذم والمدح من الإنسان في عرضه أو شيء، فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وأعطي صاحبه، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه. وهذا حديث عظيم يبين لنا أن يوم القيامة يعني لا يستطيع الإنسان مهما ملك في هذه الدنيا أن ينقذ نفسه بشيء من المال، فيكون يوم القيامة الحساب حسنات وسيئات. من ظلمته، إنسان له عليك حق، يسالك 100,000، يسالك 1,000,000، يسالك مبلغ من المال وقد جحدت ذلك الدين الذي عليك، يوم القيامة لا ينفعك أن ترد هذا بمليار ولا 100,000,000 ولا غير ذلك، إنما يوم القيامة حسنات وسيئات. فهذا الذي ظلمته إما أن يأخذ من حسناتك وإما أن يعطيك من سيئاته، هكذا يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يستهين العبد يعني بالحقوق أو بظلم غيره، حتى أخبر عليه الصلاة والسلام أنه في يوم القيامة يقاد للشاة الجلحاء من الشاة الجلحاء من الشاة القرناء، يعني الشاة التي لها قرون من الشاة التي أو الشاة التي ليس لها قرون من الشاة التي لها قرون، إذا نطحت أختها يقاد لها، يقتص منها يوم القيامة. فكيف بمن يظلم إخوانه ويجحد حقوقهم إلى غير ذلك من المظالم التي يقع فيها بعض الناس. إذن فهذا الحديث يا إخواني حديث عظيم يجب على كل مسلم أن يعمل به، أن يعمل بهذا الحديث إذا أحب أن يلقى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة سالما، وإلا فإنه سيلقى الله عز وجل يوم القيامة مفلسا. المفلس من هو؟ المفلس ليس الذي ليس له مال، وإنما المفلس الذي يأتي يوم القيامة له أعمال صالحة، صلى وصام وزكى وفعل من الأعمال الصالحة ما فعل، لكن يأتي عياذا بالله وله مظالم، له حقوق لم يؤدها إلى الناس، فيتعلق به هؤلاء يوم القيامة فيأخذون من حسناته، فإذا فنيت حسناته يعني أعطوه من سيئاتهم ثم يقذف في النار، هذا هو المفلس. ويدل على هذا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. هذا القياس الذي عليه الناس الآن، المفلس هو الذي ليس عنده درهم ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار عياذا بالله من النار. إذن فهذا الحديث يا إخواني حديث عظيم، فلذلك على المسلم كما قلت أن يعمل به وأن يحاسب نفسه، لأنه كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: إنما خف الحساب يوم القيامة على أناس حاسبوا أنفسهم في الدنيا. إنسان إذا حاسب نفسه في هذه الدنيا ورد المظالم وسأل الله عز وجل أن يلقاه يوم القيامة ولا أحد يطالبه عنده بمظلمة، فهذا هو السعيد ويخف عليه الحساب يوم القيامة. وأما إن ترك الأمر هكذا فتتعلق به الحقوق ويأتي يوم القيامة ويظن أنه رابح ولكنه يكون مفلسا عياذا بالله. إذن فمن كانت له حقوق لغيره ونحو ذلك فعليه أن يوصي وأن يكتب وصيته، خاصة الذين عليهم ديون، عليه أن يكتب فلان له علي كذا وفلان له علي كذا، يكتبها ويكتب تاريخها حتى إذا قدر الله أنه مات ماذا تؤخذ هذه الوصية ويعمل بها ويعطى ماذا أهل الحقوق حقوقهم. إذن فالوصية يا إخواني في الحقيقة هي سنة منسية، يصح أن نقول أن إن الوصية سنة منسية، فكان حقا علينا إذن أن نذكر بها خاصة في مثل هذه المناسبة. وهذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. هذا رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر. إنسان إذا كانت عنده أمور ويريد أن يوصي بها فليكتبها ويجعل وصيته يعني عنده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحت رأسه، حتى إذا قدر الله أنه مات يجد أهله هذه الوصية فيردوا تلك الحقوق فيلقى الله عز وجل وهو سالم من جميع المظالم. يعني حتى نرى الفرق بيننا وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم في العمل بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نقرأ ونتعلم ونسمع أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن السؤال هل نعمل بها؟ ولكن في الحقيقة إننا نتزود من العلم فقط، لكن العمل إلا من رحم ربك. نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا. فهذا الحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورضي الله عن أبيه لما سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال رضي الله عنه وأرضاه: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. امتثال لما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر أيضا جاء عنه أن حفصة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، يقول سالم ابنه فما ترك قيام الليل بعد ذلك أبدا. امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بسنته واهتدى بهديه عليه الصلاة والسلام. فهكذا يكون الرجال حقا، وهكذا يكون أتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. إذا سمعوا شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم عملوا به يرجون ثواب الله عز وجل ويقتدون بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وإتماما للفائدة أقول إن للوصية أدابا وسننا ينبغي أن يتحلى وأن يتأدب بها المسلم. نذكر شيئا مما وقفت عليه من هذه الأخلاق والآداب والسنن. منها أولا أن العبد إذا خشي الموت، إذا خشي على نفسه الموت عليه أن يستعجل في كتابة وصيته. يعني كما قلت الوصية تكتب حتى للصحيح يكتب الوصية، لكن من خشي على نفسه الموت يستعجل بها. هكذا حصل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: لما حضر أحد، يعني لما جاءت غزوة أحد، يقول جابر دعاني أبي، أبوه عبد الله، دعاني أبي من الليل فقال ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. غدا عندهم غزوة أحد، وأحس كأنه سيقتل في هذه الغزوة، فماذا صنع؟ أوصى ابنه جابرا، فقال له ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر وصيته فقال وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن علي دينا فاقضي. هذا الشاهد، فإن علي دينا فاقضي، هذه وصية. ثم قال واستوصي بأخواتك خيرا، أوصاه بأخواته. قال جابر رضي الله عنه وأرضاه فأصبحنا فكان أول قتيل رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فدل هذا الحديث أيها الإخوة أن الإنسان إذا خشي على نفسه الموت عليه أن يستعجل بالوصية، حتى كما قلت يبرئ ذمته ويلقى الله عز وجل، وليس ماذا له مظلمة على أحد. ثانيا من الآداب أيضا التي تسن عند الوصية أن يوصي العبد لأقربائه الذين لا يرثون منه، فأنعم الله عليه وكان عنده المال ويترك لورثته يعني مالا كثيرا، عليه أن يوصي لأقربائه يعني الذين لهم قرابة وليس لهم حق في الميراث، فهؤلاء يوصي لهم بشيء من ماله. ويدل على هذا قول الله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، المراد بالخير هنا المال يعني إن ترك مالا، إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. جمهور المفسرين قالوا بأن هذه الآية منسوخة بآية المواريث، منسوخة بآية المواريث، وذهب بعض العلماء إلى أن هذه الآية غير منسوخة، قالوا لا يصار إلى النسخ ويمكن الجمع بين الآيات أو بين الأحاديث، إذا أمكن الجمع فإننا لا نصير إلى النسخ. فقالوا بأن هذه الآية آية مجملة فصلها الله سبحانه وتعالى بآية المواريث، آية مجملة فصلها الله عز وجل بآية المواريث، فبقي الحكم في من لا يرث من الأقربين، لأن في هذه الآية قال كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين، الوالدان بين الله سبحانه وتعالى نصيبهم في آية المواريث. إذن فبقي الأقربون الذين لا يرثون، فهؤلاء لهم ماذا خشي على نفسه الموت وكتب وصيته فأن يوصي لهم بشيء من المال. فلذلك ذهب بعض أهل العلم لأن الوصية للأقربين واجبة، ذهب أن الوصية للأقربين واجبة، إذن فالإنسان مأمور بالوصية لهم وهم أحق الناس ببره. الأدب الثالث ما يتعلق بأداب الوصية أنها تكون في ثلث المال، تكون في ثلث المال فلا يجوز الزيادة عليه، لا يجوز الزيادة عليه، بل الأفضل أن ينقص منه، يعني الوصية من أراد أن يوصي يوصي أكثر شيء في ثلث ماله، ولو أنقص عنه كان أحسن. ويدل على هذا ما رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد وأهل السنن من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فمرضت مرضا أشفيت منه على الموت، فمرضت مرضا أشفيت منه على الموت، فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم عادني يعني جاءه ليزوره، لأن الذهاب إلى المريض تسمى عيادة، زيارة المريض تسمى عيادة، وأما زيارة غير المريض فهذه تسمى الزيارة. إذن قال: فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنة لي، أفأوصي ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأوصي ثلثي مالي أو بثلثي مالي؟ يعني أراد أن يوصي بثلثي ماله، ومعلوم أن الثلثان أكثر من الثلث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لا توصي بثلثي المال. قال سعد رضي الله عنه: قلت بشطر مالي، والشطر هو النصف. فقال صلى الله عليه وسلم: لا. قال سعد: قلت فثلثي مالي أو فثلث مالي. إذن من الثلثين نزل إلى النصف وهو الشطر، ثم لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، قال فثلث مالي. قال عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنك يا سعد أن تدع ورثتك أغنياء خيرا لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، إنك يا سعد لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك. فهذا الحديث أيها الإخوة يدل على أن أكثر ما يجوز الوصية به هو الثلث، أكثر ما يجوز الوصية به هو الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره لما قاله الثلث، قال الثلث والثلث كثير، يعني كأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن ينقص من الثلث لكن أقره على أن يوصي بالثلث. فلذلك قال أهل العلم: يعني أكثر ما يجوز للموصي أن يوصي به هو ثلث ماله. لكن يدل على أفضلية الإنقاص عليه، يعني أن يكون أقل من ثلث المال، يدل عليه ما رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد وغيرهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، يعني أنقصوا من الثلث وأوصوا بالربع مثلا، هكذا قال ابن عباس: غضوا من الثلث إلى الربع في الوصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث كثير، الثلث كثير. فدل هذا على أنه يجوز أن يوصي بالثلث، لكن لو أوصى بأقل من ذلك كالربع والخمس ونحو ذلك والسدس فإنه جائز، لما أخبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. بقي هناك يعني أربع آداب أخرى، لعلنا نترك الكلام عليها إلى درسنا القادم بإذن الله عز وجل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يرزقنا الإخلاص والمتابعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.